أدل النطق بلسان مجلس مصالحة الأمة في حديث يوم الأول الخميس، وقال فيه إن الشرذمة المحافظة العميلة المتحيرة من نضال أوساط كوريا الجنوبية لإقالة باكون هي وحملة الأحزاب المعارضة لإحالتها إلى الاتهام تسميت يائسة لفتح منفذ التنفس المضيق في كل ساعة وفي كل دقيقة باصطناع ما يسمى بالتعاي رياح شمالية. تصف الشرذمة باكون هي داخل حزب سينوري المظاهرة الكبيرة بالشموع التي تجريها أوساط كوريا الجنوبية بأنها شغب أهلي ناجم عن دعاية القوى الخلفية، وتلقي يوميا المزاعم التآمرية الباطلة التي تقول إنه وراء الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية قوى التحكم الكبيرة، ووراء الأحزاب المعارضة عامل سياسي شمالي كفو، ووراء طلاب المدارس الثانوية والعالية أيضا مدرس ميال إلى الشمال من جهة، ومن جهة أخرى وتدبر المكايد لإشاعة الرأي العام في أن مقاومة عموم المواطنين المتصاعدة يوما فيوما تجري بموجب تحريك الشمال، متشتقة بأن الشمال استأنف إذاعة تبث الأوامر بالشفرة إلى جواسيس المفادين إلى الجنوب ويصدرهم الأوامر بالنهوض العام. هذا وتطلق زمرة المنظمات المحافظة اليمينية المتطرفة المزاعم الباطلة جزافا متشتقة بأن نضال الأوساط لإقالة باكون هي يرتبط بمحاولة الطائفات اليسارية المائلة إلى الشمال لقلب الحكومة، وأن القوى الرئيسية هي جماعة 120 ألف نسمة من الجواسيس المائلين إلى الشمال، والأنكى من ذلك تروج عبر الإنترنت شائعات مزورة لا صحة لها تقول إنه أجدت في ساحة كونغهامون موقع الاجتماع بطاقة حزب العمل التي فقدها جاسوس شمالي مقيم. المشكلة هي أن هذه المسرحية الحزلية التأمرية التي تسمى برياح الشمالية قد تم ابتكارها من أدخان الأديال في البيت الأزرق بموجب قيادة وتحريك الشقية باكون هي التي تتنفس تنفسا أخيرا، ويتم إخراجها من أدخان أوباش حزب سينوري وزمرة المنظمات المحافظة اليمينية المتطرفة تحت أمر البيت الأزرق. إن الجماعات المحافظة التي تواجه الدمار الشامل بسبب انكشاف أحداث الفضائح السياسية الكبرى تنكب جماعيا على رفع الحمية لاصطناع رياح شمالية. إنه لا من تخيلة ماكرة للشكية باكون هي تحويل النضال الجماهيري لأوساط كوريا الجنوبية المطالبة باستقالتها بشدة إلى المجابهة في المثل العليا بين التقدم والمحافظة عن طريق اتهام هذا النضال بنضال يجري بموجب التحريك من الشمال وتصوية حالتها غير المؤاتية عن طريق جمع الطبقات المحافظة المؤيدة لها. محاولات الشرذمة المحافظة العميلة البليدة لإيجاد منفذ عيشها باصطناع رياح الشمالية لا تفجر إلا حقد الرأي العام المتراكم بشدة أكثر.